روح تطلع عشر على عشر عبد الباش. بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نورا تهدي به ما تشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الذي يهدي له ما في السماوات وما في الأرض ألا نحن نقر على ميثاق دار القضاء حلو دي Oh, باش بس انصح انا على ان عمر الثور ولا حاجه مش الثور ولا حاجه انا بقى الوقت هذا انا حاجه Yeah. رأيك؟ لا انت عارف ان هو رجله تعبانه ومتنيه يعني يحتاجه. Oh. يصلح كده كده وعليه يا الله يا كده هو جاي السيارة. الله مين وانا ما هي عند باشا ما هي عند باشا الله عليك. الله الله الله الله الله الله